ويتطلع الى الحرام وهنالك من يأتون نساءهم في أدبارهم الله أحل لهم القبل وحرم عليهم التبر فلم يقفوا عند المباح بل تعدوا ذلك وهكذا قل في مأكل وفي مشرب وفي وفي إلى غير ذلك فإن كنت ممن يريد أن يعصم يوم القيامة من الفضائح والخزي والندامة فلا تتعدى المباح إلى ما حرم الله كذب ولهذا جاء في البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان العبد ليتكلم بالكلمة اي الواحدة ما يتبين فيها يعني ما ينظر في عواقبها واضرارها ولا في مصالحها قال عليه الصلاة والسلام ان العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يذل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب انظر ما اقربك من النار ومن سخط الجبار ومن عذاب الواحد القهار في الدنيا والاخرة اذا كنت ممن يقول الباطل وممن ينطق بالشر وممن يلوك كلمة الفجور وممن يحلف بالزور وممن يقع في الكلام المحرم عياذا بالله فاللسان آفة الآفات آفة الآفات لا أخاف عليك ولا أخاف على نفسي أعظم من ألسنتنا لأن الشخص يكثر من الكلام ويتدخل في أشياء ليس مباحا له ذلك وليس يجوز له ذلك فيتكلم حتى في ربه وفي دينه وفي نبيه في الجهل والظلم ويتكلم في الامور وفي القضايا والاحوال دون ان يكون مؤهلا ودون ان يكون موطنا نفسه فمن هنا تكثر فلسات اللسان وتكثر الكلمات التي توبق صاحبها احذروا فلسات اللسان جاء في مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان رجل في من كان قبلكم له اخ يقول له اقصر عن الشر فقال له اخوه ذات مرة انك لم تبعث علي رقيبا فقال اخوه التائب والعابد لأخيه الصالح والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله لك قال الله من ذا الذي يتألى عليه فقد غفرت له وأحبطت عمله فهذا تعدى وهو عابد على خير لكنه تعدى بكلمة ما بالكم يا عباد الله بمن كلامه تعدي في كل وقت وفي كل آن من لسانه إداعة في الشر من لسانه السب والشتم واللعن والكذب يجري عليه أكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد ما بالكم بمن لسانه معقود